قال عليه السلام: أليستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه؟ إذا حرموا لكم حلالا معروفا لكم أنه حلال، لكن القسيس الراهب حرموا لكم، أليستم كنتم تستمرون؟ قال لا. والعكس بالعكس، أي إذا حلل لكم حراما أليستم كنتم تستمرون؟ قال عليه السلام: تباكت بخالق الزيارة أربابا من دون الله، فالمقيد بالزيارة الذي تقول له قال الله. قال رسول الله: أجابرك بقولي هذا الكتاب مثلا. إذا هو يتدين بمخالفة الكتاب والسنة لتقييد ذاك الإيمان، علما أئمة آخرين قد يكونون أعلى منه علما ومقاما، فهم على الأقل جدوا في ذلك، لكن معه كتاب الله وحديث رسول الله، فلا يعرج على كل ذلك. لماذا؟ لأنه تبين، هذا التبين التقليد، هذا الذي نحن معشر أهل السنة، معشر أهل الحديث، معشر أنصار السنة، معشر السلفيين، هذا الذي ننكره. لا ننكر على عامة الناس أن يقلدوا، لكن من الذين يقلدون؟ من هم المقلدون لديهم؟ هم الذين يقولون قال الله قال رسول الله. لا يجب لا عليهم، بل لا يجوز لهم أن يقلدوا من قال لهم هذا حرام. ليه؟ ليس المصدر، ليس المصدر، ليس الإمام قال، ليس الشيخ دخل، إلى آخره. هذا هو تطبيق حديث جبر هذا القديم لاتخذوا الأحصار ورجمانهم أعوام. فنحن نريد من عامة المسلمين، من عموم المسلمين، عامته وخاصته، الخاصة يطلبون الواجب العلم المستنبط من الكتاب والسنة. العامة أن يسألوا هذا الذكر كما قال تعالى: فاسألوا عن الذكر. نحن لا نقول بهذه الرواية ولا أدري ما أسمع أيضا، لا نقبل التقديم ولا نوجب التقديم، إنما نوجب أن نكون عند أمر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. قل هذه حبيبي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنحن ندعو كل المسلمين وصدقتم وعهدتم أن يكونوا على بصيرة من لكن القيود يختلف، الخاصة يكونون على بصيرة من دينهم بدون واسطة السؤال لغيرهم، فإنما بالرجوع إلى كتاب الله وحديث رسول الله إنما يكونون أهل لذلك. العامة بواسطة سؤالهم لهؤلاء وحينها تتقبل البصيرة للأمة كلها. ويجب أن نعلم أن أثر هذا التوفيق وهذه البصيرة التي تدعو المسلمين كما قلنا نكرر عامتهم وخاصتهم أن يكونوا عليها، أننا بذلك نغلق باب التمييز أن ينقضي على بعض المسلمين، لأن هؤلاء قد تسلحوا بقول الله وقول رسول الله، فإذا جاءهم أهل الدجالين ليقول لهم قولا ما سبق لأحد من العلماء السابقين السابقين ولا له دليل في كتاب الله ولا في حديث رسول الله، فهذه البصيرة تدفع أهل البصيرة أن يجابهوا هؤلاء في قولهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فسوف لا يستطيعون أن يثبتوا أنهم من الصادقين، بل هم يعيشون في الديان بالبرهان مثبتا

فأقول نوح لأنه ضرب مثلا قياسيا في طول العمر وصبره على قومه في دعوته إياه شرى إلى ما ذكرنا يا مرحبا ليس إلا فقط لعبادة الله وحبا ألف سنة إلى خمسين عام مسلمون في آخر الزمان يقولون إلى متى أنتم تجبرون المسلمين بدعوة الترقية؟